بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 13 في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 16 من شهر ربيع الأول لعام 1440 الموافق 24 من شهر تشرين الثاني نوفمبر لعام 2018. وما زلنا في علامات الإعراب، وموضوع درسنا اليوم هو علامات الجزم. قال المؤلف رحمه الله: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. انتهى كلامه. فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان علامات الخفض، شرع في بيان القسم الرابع والأخير من أقسام الإعراب وهو الجزم. قال أبو بكر الأنباري، أو أبو بكر بن الأنباري، وهو محمد بن القاسم المتوفى سنة 328، وهو من أئمة اللغة المتقدمين، قال في كتابه الزاهر في معاني كلمات الناس: جزمت قطعت. وإنما سمي الفعل المجزوم مجزوما لأنه قطع عن الإعراب. إذن هذا هو السبب في إطلاق النحويين اصطلاح الجزم على الأفعال المجزومة، أن الفعل إنما سمي مجزوما لأنه قطع عن الإعراب، لأن الجزم في أصل معناه اللغوي هو القطع. إلى أن قال: وسألت أبا العباس، يعني بأبي العباس ثعلب النحوي المتوفى سنة 291، قال: سألته لما سمي الجزم جزما، فقال: العرب تقول قد جزم الرجل إذا أمسك يده على فيه فلم يأكل في اليوم والليلة إلا أكله. هذا العرب هكذا تقول: جزم الرجل إذا أمسك على فيه ولم يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة. فإذا هو قطع طعاما، ومن هنا الجزم هو القطع. فسمي المجزوم كذلك لأنه أمسك أو أمسك عن إعرابه. انتهى كلام صاحب الزاهر وهو أبو بكر بن الأنباري. وقال الخليل بن أحمد المتوفى سنة 170 في كتابه العين: الجزم الحرف إذا سكن آخره. الجزم الحرف إذا سكن آخره. وأنتم تعلمون أن الجزم من خصائص ماذا؟ من خصائص الأسماء أم الأفعال؟ من خصائص الأفعال. فالمقصود بكلام الخليل هنا الفراهيدي: الحرف إذا سكن آخره، يعني الحرف المتعلق بالأفعال لا بالأسماء. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن للجزم علامتين، الأولى هي السكون، وهي علامة جزم الفعل المضارع الصحيح الآخر. ونقصد بالمضارع الصحيح الآخر المضارع الذي لا ينتهي بأحد أحرف بأحد بحرف من حروف العلة، وهي الألف أو الواو أو الياء. فالمضارع الذي لا ينتهي بأي حرف من حروف العلة يسمى إيش؟ يسمى صحيح الآخر. ولا بد في الجزم من عامل كحروف الجزم، الجزم ما يأتي وحده وهكذا، الفعل المضارع حتى يصبح مجزوما لا بد أن يكون هناك عامل في الجزم. ومن عوامل الجزم حروفه، وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، هذه هي الجوازم. وهذه الحروف تجزم فعلا واحدا، تقول لم تأكل طعامك. لاحظوا كلمة تأكل، ما الحركة؟ إن جاز أن نقول حركة على اللام، ما هي الحركة؟ السكون، هي مقطوعة عن الحركة، مقطوعة عن الإعراب، مجزومة. السبب في الجزم لم، دخلت عليها فجزمتها، علامة الجزم في المضارع السكون. وتقول لما تكمل دروسك، وتقول ولتهجر المبتدع، ولتهجر المبتدع، لكن حركت الراء بالكسر لالتقاء الساكنين. وتقول لا تصاحب حزبية، بدعية، لا ناهية دخلت على المضارع فجزمته. وهناك حروف وأسماء تجزم فعلين، وهي حروف الشرط وأسماؤه، وهي تجزم المضارع الذي يقع بعدها ويسمى فعل الشرط، وتربطه بفعل آخر يأتي بعده في الجملة يسمى جواب الشرط. ومن أمثلة الأسماء والحروف التي تجزم فعلين إن، كقولك إن تجلس مع المبتدع تضل. فإن هنا حرف شرط جازم، المثال مرة أخرى، إن تجلس مع المبتدع تضل. إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لاحظ هذا حرف، بينما هناك أيضا أسماء تجزم فعلين، لكن إن هذه تحفظها، إن الشرطية حرف لا محل لها من الإعراب. وتجلس فعل مضارع مبني، فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية، وعلامة جزمه السكون، وهو فعل الشرط، والفاعل فيه مستكن أو مستتر، ضمير مبني على السكون في محل رفع. إن تجلس، عفوا، ضمير مستتر في محل رفع تقديره ماذا؟ أنت. وكلمة تضل فعل مضارع أيضا مجزوم، وعلامة جزمه السكون. لماذا جاء مجزوما؟ لأنه وقع في جواب الشرط. وكذلك أيضا من الجوازم التي تجزم فعلين من، مش من يا شباب، ليس من بكسر الميم، من، من بكسر الميم حرف جر، من بفتح الميم هذه اسم شرط جازم مبني على السكون. وتعرب بحسب موقعها من الجملة، يعني ما في لها إعراب محدد، إنما تعرب بحسب موقعها من الجملة، قد تكون مبتدأ أحيانا، قد تكون مفعولا به، وهكذا حسب موقعها من الجملة. مثالها قول الشاعر من يسهل، من يهن يسهل الهوان عليه، من يهن يسهل الهوان عليه، من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ جاءت هنا، إعرابها مبتدأ. ويسهل فعل مضارع مجزوم بمن، وعلامة جزمه السكون، هو فعل الشرط، والفاعل فيه مستتر، تقديره هو فيما حرفه، يعني هكذا يعرب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع، أو تقول والضمير المستتر هو في محل رفع فاعل، هكذا تقول في إعرابه. من يهن يسهل الهوان عليه، يسهل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون لأنه جواب الشرط أو وقع في جواب الشرط. وكذلك ما ومهما، ما ومهما، وكل منهما اسم شرط جازم مبني على السكون، ومحله من الإعراب بحسب موقعه في الجملة أيضا. فمثلا قولك ما تعمل من عمل صالح ينفعك، لاحظتم ما تعمل اللام عليه السكون، من عمل صالح ينفعك ولا ينفعك؟ أيهما الصحيح؟ يا شباب أيهما الصحيح؟ ينفعك، لأنه جاء في جواب الشرط، فلابد أن يكون مجزوما، فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه السكون لأنه وقع في جواب الشرط. كذلك هنا ما في قوله، في قولنا ما تعمل من خير ينفعك، ماذا تعرب ما هنا؟ اسم شرط جازم مبني على السكون. لا، ما هو المعمول؟ ما تعمل، ما هو المعمول؟ ما، إذا وقع عليها فعل الفاعل، إذا هي اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، في محل نصب مفعول به مقدم. طيب، أمثلة المضارع الصحيح المعتل الآخر في القرآن، عفوا، أمثلة المضارع الصحيح الآخر المجزوم في القرآن كثيرة. ما زلنا نتكلم عن المضارع صحيح الآخر الذي يجزم بماذا؟ بالسكون. مثاله قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. موضع الشاهد فيه قوله تعالى لم تنذرهم، فلم حرف جزم، يجزم كم فعل؟ لم يجزم فعل ولا فعلين؟ فعلا واحدا، احفظوا هذا، لم ولما، نعم ولا ناهية ولام الأمر لا تجزم إلا فعلا واحدا. طيب، لم تنذرهم واضح مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. طيب، وين الفاعل؟ مستتر، ضمير مستتر تقديره أنت في محل رفع، وهم المفعول به، ضمير متصل مبني على السكون في محل إيش؟ نصب مفعول به. وكذلك مثال آخر قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الشاهد فيه قوله ولما يعلم الله، ولما يعلم، لأن يعلم هذه الكسرة مش أصلية لالتقاء الساكنين، هذه الأصلية الكسرة بسبب وجود ساكنين، العرب تميل إلى التخفيف، فالتخفيف يتم بماذا؟ بالتحريك. فلذلك هنا لما يعلم، هذا موضع الشاهد، لما حرف شرط ولا حرف جزم؟ حرف جزم، ما هو حرف شرط، حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يعلم فعل مضارع مجزوم بلما وعلام جزمه السكون. وكذلك قول الله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أين موضع الشاهد؟ وليحكم، ما هو العامل في الجزم هنا؟ لام الأمر. ما هو المعمول أو الفعل المضارع المجزوم؟ يحكم، علامة الجزم فيه السكون. وكذلك قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. موضع الشاهد في قوله فلا تكفر، ما هو العامل في الجزم هنا؟ لا نهي، الفعل المجزوم تكفر، علامة الجزم السكون. وكذلك قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، الآيتان أو الآية من سورة النساء، آية 85 من سورة النساء. موضع الشاهد فيه قوله من يشفع، هذه من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ويشفع فعل الشرط، خلاص بكفي مناش نضل نعيد نفس الإعراب، فعل الشرط مجزوم والفاعل فيه مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية هذه خبر المبتدا ماشي. من يشفع شفاعة حسنة، طيب وين جواب الشرط؟ يكون، يكون فعل مضارع مجزوم باسم الشرط من وعلامة جزمه السكون لأنه جواب الشرط، ونفس الإعراب في قوله ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، نفس الإعراب. طيب الثانية يا شباب من علامات الجزم، الثانية من علامات الجزم هي الجزم بالحذف، الجزم بماذا؟ بالحذف. وهذه العلامة تكون في موضعين اثنين، أما الموضع الأول فهو الفعل المضارع المعتل الآخر، فعلامة جزمه إذا دخل عليه جازم ماذا هو؟ ماذا تكون؟ حذف حرف العلة من آخره، فيجزم بحذف حرف العلة من آخره كقولك لم يسعى، هذه أصلها يسعى، دخل عليها الجازم صارت لم يسعى. طيب ولما يرمي أصلها إيش؟ يرمي، دخلت عليها لما صارت لما يرمي. وتقول ولترضى أصلها ترضى فدخلت لام الأمر فصار المضارع مجزوم بحذف حرف العلة من آخره، فتكون هكذا ولترضى. ولاحظوا أنه يعوض عن حذف عن الحذف بالحركة المناسبة، مش أي حركة، فالذي يناسب حذف الواو هو إيش؟ الحركة المناسبة المعوضة للواو المحذوفة، ما هي؟ الضمة. الحركة المناسبة للياء المحذوفة الكسرة، الحركة المناسبة للألف المحذوفة الفتح. وتقول ولا تعصي أصلها تعصي، لا ناهية دخلت عليها فحذف حرف العلة من آخره، ما بدي أسمع أحد منكم يقول لا ترمي ولا تعصي ولا تمشي، ما بنفع، لن تلحن تسمى لاحنا ولحانا، وطالب العلم لا يصلح معه اللحن سواء كان مرتجلا في كلامه أو يقرأ من ورقة أو يقرأ في كلام أهل العلم، يحذر من اللحن. أنا أريد منكم أن تشمئزوا من اللحن، وأنه يخفق قلبك بزيادة عندما تسمع واحد يلحن، كما يحصل معي إذا قدر لي واستمعت خطبة من هذه الخطب الآن الموجودة، ما كان عندي خطبة، فترى كثيرا من هؤلاء الخطباء إضافة إلى لحنه العقدي ولحنه الفقهي ولحنه المنهجي عنده لحن نحوي، فأنا أقول في نفسي وأنا مشمئز مما أسمع ليته سلم من اللحن العقدي والمنهجي والفقهي ولحن في اللغة كلها من أولها إلى آخرها، فإن الله عز وجل لا يحاسبه على لحنه في اللغة ولكن يحاسبه على ضلاله العقدي وانحرافه الفقهي وابتداعه المنهجي. لكن لما يكون طالب علم كامل مكمل من أمثالكم ما شاء الله ويصعد المنبر، أو عندما يصبح مهيئا للتدريس ويصبح شيخا، وهذا الذي نبغيه، وليش احنا مندرس بالك؟ مش مشان تصيروا شيوخ وتدرسوا وتحملوا هذه الدعوة؟ فلا يحسن به أن يلحن، لا يحسن به أن يلحن. فاشمئزوا من اللحم. يا من عرفتم العقيدة والمنهج كملوا، كملوا طلبكم العلم دوما بماذا؟ بإقامة ألسنتكم. وهذا الأمر يحتاج إلى مراس وليس فقط حفظ لإيش القواعد. ولذلك كثيرا ما أنا أريد عليكم الآيات من كتاب الله، فإن الذي يقوم اللسان كتاب الله، إن الذي يقوم اللسان ما هو؟ كتاب الله عز وجل. وقراءة كلام أهل العلم بصوت مرتفع، وقراءة الأحاديث، وقراءة الأسانيد، وإدامة النظر في ذلك يتقوم اللسان. بل إنك ربما تجد بعض طلبة العلم ربما يغيب عنه القاعدة مثلا المعينة هنا في هذا الباب، ولكن لسانه قد استقام. تسأله مثلا ما إعرابها، ربما يغيب عنه، لا يعني هذا أنه لا يعرف الإعراب، لكن ربما غاب عنه لطول إيش؟ لطول العهد، ولكنه ينطق اللفظ إيش؟ نطقا صحيحا لا يلحق. نعم، فهنا نصل إلى مرحلة الملكة، ننتهي من القواعد، نتقن القواعد، نكثر من الأمثلة ونعرف الأمثلة، ساعتئذ يستقيم اللسان وتصبح هذه الاستقامة ملكة فيه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذا. طيب، من أمثلته في كتاب الله قول الله تعالى: أولم يروا إن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. الفعل أصله يعيا، فانتهى بحرف العلة الألف، دخلت عليه لم الجازمة، فعلامة الجزم فيه ماذا؟ حذف الألف. وقوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فتنسى أصلها تنسى، دخلت لا ناهية، فعلامة الجزم فيه إيش؟ حذف حرف العلة من آخره الألف. وكذلك لا تقف، علامة الجزم فيه في كلمة تقف ما هي؟ حذف الواو. وكذلك قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، علامة الجزم فيه حذف الياء. وقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له قرين. نقيض له شيطانا فهو له قرين. فمن هنا ما هي؟ اسم شرط جازم مبني على السكون، يجزم فعلين. الفعل الأول الذي جزمه فعل الشرط يعش، علامة الجزم فيه حذف الواو، لأن الكلمة أصلها يعش. وجواب الشرط نقيض، جاء مجزوما بالسكون لأنه صحيح الآخر. انتهينا من هذا؟ واضح؟ طيب، أما الموضع الثاني من مواضع الجزم بالحذف فهو جزم الأفعال الخمس، فتجزم بحذف النون كقولك: لم يأكلا ولم تأكلا ولم يأكلا، أو عفوا، ولم يأكلوا ولم تأكلوا ولم تأكلي. هذه الأفعال الخمسة على وزن يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين، يأكلان تأكلان، يأكلون تأكلون تأكلين. دخلنا الجازم عليها، إيش بصير؟ تجزم بحذف ماذا؟ بحذف النون. بتقول: لم يأكلا ولم تأكلا ولم يأكلوا ولم تأكلوا ولم تأكلي. هذه الياء هنا للمخاطبة الأنثى. ومن أمثلته في كتاب الله، وأمثلته كثيرة، قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فالشاهد فيه قوله: لم تفعلوا، علامة الجزم فيه حذف النون، لأن أصل الفعل تفعلون، والفاعل في كلمة تفعلوا هو الواو. هذه قاعدة مهمة في الأفعال الخمسة، دوما الفاعل موجود في العبارة في الكلمة، إما أن يكون الألف، إما أن يكون الواو، وإما أن يكون الياء. وقوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. الشاهد قوله: فإن لم يستجيبوا، نفس الإعراب. وقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، الشاهد فيه قوله ولا تتخذوا، لأن أصلها تتخذون، فدخلت عليها لا، إيش هذه؟ ما هي هذه اللا؟ الناهية. لا الناهية جازمة بخلاف لا النافية، فإنها لا أثر لها نحويا ولكن لها أثر إيش؟ معنوي أو لغوي، لها أثر لغوي تفيد معنى النفي والقلب. نعم. طيب، وقوله وإن تطيعوه تهتدوا، من هذا الذي إن تطيعوه تهتدوا؟ علق الله عز وجل على طاعته الهداية التامة الكاملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تطيعوه فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل. طيب، تهتدوا نفس الإعراب، جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون لأنه جواب الشرط والواو فيه فعل. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. الشاهد فيه ولا تقولوا دخلت لام ناهية فعملت بالفعل المضارع الجزم، علامة الجزم فيه ماذا؟ حذف النون. مراجعة يا إخوة سريعة لما مضى، مراجعة سريعة لما مضى، مر معنا لأنه في هذه الحالة خلاص انتهينا نحن من علامات الإعراب، في هذا الدرس انتهينا من إيش؟ من علامات الإعراب التي هي الرفع وعلامته الضمة الأصلية، والنصب وعلامته الفتحة الأصلية أو العلامة الأصلية له الفتحة. الضمة هي العلامة الأصلية للرفع، والفتحة العلامة الأصلية للنصب، والكسرة العلامة الأصلية لماذا؟ للخفض، والسكون هي العلامة الأصلية للجزم. فانتهينا من علامات الإعراب. فالمراجعة السريعة، قلنا إن الاسم المفرد وجمع التكسير يرفعان بالضمة وينصبان بالفتحة ويجران بالكسر، ذاكرين هذا؟ الاسم المفرد وجمع التكسير يرفعان بماذا؟ بالضمة وينصبان بالفتحة ويجران بالكسرة، والإعراب فيهما على نوعين، يلا، ظاهر ومقدر، إما نجده ظاهرا وإما نجده مقدرا. طيب، والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، والملحق به يعربان بالألف رفعا وإيش؟ بالياء نصبا وجرا أو خفضا، ماشي؟ هذا تذكرتموه؟ طيب، وقلنا أيضا إن جمع المذكر السالم الذي يدل على أكثر من اثنين من الذكور والملحق به يعرب بماذا؟ يعرب بالواو رفعا وبالياء ما حداش يكون لكسرة، الكسرة هي العلامة، أما الكسرة نقول يرفع ماذا؟ نحن نقول العلامة هي الخفض، والكسرة هي التي يعبر عنها. نعم. فإذا جمع المذكر السالم والملحق به يعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. جمع المؤنث السالم وهو ما دل على أكثر من اثنتين يرفع بماذا؟ بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم، لا نقول تجر الأفعال، ماذا؟ تجزم الأفعال. إذن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بماذا؟ بحذفها. الأسماء الخمسة وهي أب أخ حم فوك وذو مال، هذه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك. الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيئا، شفتوا كيف لحنت؟ لأنه شرد الذهن، لكن مباشرة ما ركبت، تركب يا محمد؟ ما بتركبش، خلص ما بتركب، هيك بصير عندك إيش؟ سليقة. في الشرح، في الخطابة، في التدريس، في قراءة الكتب، صير أنت غير قادر على احتمال اللحن. وإذا ما وقعت فيه ولم تعرف مثلا القاعدة أو غابت عنك القاعدة، تقول في نفسك في شيء هنا مش صحيح، في هنا شيء غير صحيح. نعم. الفعل الماضي الذي لم يتصل به شيء يبنى على ماذا؟ قبل ما نقول يبنى، ينصب يعني يعرب ولا يبنى الماضي؟ قولوا غير هيك يا جماعة، ليكون الموضوع فيه قولان. مبني قولا واحدا، الماضي مبني أبدا. بدي يقول معرب، هذا يأتي بنحو جديد، نحو اللحم. طيب، إذا الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، وقد يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع، مثل قولك لعبت ولعبنا، أو اتصلت به نون النسوة كقولك لعبنا، أي النساء أو البنات. والفعل المضارع الصحيح الآخر أو قبل المضارع الصحيح الآخر، فعل الأمر، هل هو مبني ولا معرب؟ مبني على إيش؟ هيقول قول يلا، مبني على ما يجزم به مضارعه. مبني على ما يجزم به مضارعه. والفعل المضارع الصحيح الآخر يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إذا دخل عليه ناصب أو جازم. أما الفعل المضارع المعتل الآخر فهو الذي تكلمنا عنه في درسنا اليوم، يرفع بالضمة. الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بماذا؟ يرفع بالحذف. وقعتم فيما حفرته لكم، فعل المضارع يجزم بحذف النون أو يجزم بحذف حرف العلة من آخره. نحن نتكلم عن الرفع الآن. عمرك شفت فعل المضارع مرفوع بالحذف؟ الحذف هو من العلامات الفرعية للجزم، مش درسنا هذا اليوم كان؟ طيب، إذا فعل المضارع يرفع بالضمة إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر، فيرفع بالضمة إيش؟ الظاهرة. إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر، يرفع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر. هذا كله مرة معنا، راجعوا يا شباب، يرفع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر إذا كان معتل الآخر. إذا كان معتل الآخر بالألف يرفع بماذا؟ بالضمة المقدرة للتعذر. إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر بالواو، فإنه يرفع بالضمة المقدرة للثقل، وكذلك إذا كان معتل الآخر بالياء. إذن الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف يرفع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو والياء يرفع بضمة مقدرة منع من ظهورها إيش؟ الثقل. وينصب الفعل المضارع المعتل الآخر ويجزم بحذف حرف العلة من آخره. طيب، آخر شيء، الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. هذه القواعد، هذا الملخص هو اللي إحنا تكلمنا فيه بثلاثة عشر درسا، وبهذا نكتفي في درسنا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.